السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. نعم، رأى الباب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: باب الخوف من الشرك. وقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. نعم، هذا الباب أخذناه في الدرس الماضي، أخذنا بداية الباب، مقدمة الباب، كصوم الخوف من الشرك، تكيليزا معنى الشرك، كونيني توقوف الشرك. ثم أخذنا الآية الأولى والآية الثانية. آية كونزا الله سبحانه وتعالى أيليزيا كوانبا هاتو سميه mtu yoyote akienda kikutana na Allah na dhambi ya shirki, yani maana yake amekufa bila tauba, amekufa akienda kukutana na Allah bado ana dhambi la shirki. Basi Allah subhanahu wa ta'ala asema: la yaghfiru an yushraka bihi. Hapo ametoa msamaha, hapo ameondosha msamaha. Aya kama hizi ndiyo sababu ya sisi kuogopa hili jambo. Bila shaki, ukiambiwa Mola wako subhanahu wa ta'ala amesema anayekwenda kukutana na yeye na dhambi hii hatomsamehe, khalas. Na aya nyingine ya Maida: haram Allahu alayhi aljanna. Shaka, haya ni mambo ya kushtusha sana na ya kufanya mtu awe na hofu sana na shirki. ثم ذكر الآية الثانية. آية بيلي ذكر حال إبراهيم عليه السلام. الله سبحانه وتعالى كون هي آية أتوليزيا: أكمل الناس وأفضل الناس عند الله وأتم الناس إيمانا وتوحيدا وعلما بني الخليل إبراهيم عليه السلام ومن أحب الناس إليه. الخلة نأعلى مراتب الحب، يعني ما بينزي أهل يجو نهيتو خلة، ما بينزي أهل يجو نزيد حب. فسا إبراهيم نخليل الله نتومي أنا بيند وسانا الله كتكا نتومي. ثم الله كم سيفي عندي أمة قانتة لله لم يكن من المشركين فهو من أفضل الناس إيمانا وعلما وتوحيدا وغير ذلك. فسأل الله تعالى زيني كتك خبر زاكي أحوال زاكي نكوان با البونجية مكة البونا الشرك في الكعبة نا الله ممتوما بليك ذرية ياكي مكة ماما نمتوت أواجه يرودي فلسطين، واضح. بعد ذلك البونجية مكة البونا حالي الشرك يا مسنامو، خاف خاف. طيب كتجاني ما موجب الخوف في إبراهيم؟ ما موجب الخوف؟ يعني متى ما يقوم بيندنا الله خليل الله الله شمسيفه وين هجاني كوغوبا؟ ها؟ أنا hajisikia kuogopa. Hana sababu ya kuogopa hata moja. Laysa ma'ahu mujib min mujibatil khawf. Mwenye kuogopa ni kama mimi na wewe. Hatujui tupendwa, hatupende. Hatujafikia daraja yake, hatujafikia imani yake, hatujafikia takwa alionao Ibrahim, yote hatujafikia. Alisema kadhalik, mimi ndo wafanya niogope. Wa ma'dhalika yeye akaogopa. Yeye akaogopa mpaka akafikia kiwango akamuomba Allah. Akamwambia ujnubni wa baniya. Ujnubni wa baniya an na'buda al-asnam. Khaf kama ya rabbi kwa hali ya Makka ndio hii na kuomba uniepushe mimi na hadhuri yangu ilikuja kuacha Makka uepushe na ibada ya kuabudu haya masanamu. Thumma allala akataja ta'lil. Kwa nini? Qala rabbi innahunna adhlalna kathiran min an-nas. Ibrahim alayhis salam aogopa kupotoka kwa kuabudu masanamu. Awaogopea na kizazi chake. Mashaallah sisi wenyewe eh mashaallah. Tumejaa mashaallah eh tumejimakini. Tena twawakanya wale wenye kulingania watu waogope shirki pia twawakanya. Wacheni kusumbua watu. Wacheni kuhofisha kuhofisha watu na mambo yenu shirki shirki kila saa. La ilaha illa Allah. Ya laha min ajab. Huno ni utongo ni ama wal iyad billah. Ni ujinga wa hali ya juu kiasi ya upofu wa sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo huu mfano ni mfano mkubwa sana Allah aliotaja kwenye Qur'an kuhusu Nabii Allah Ibrahim alayhi salam. Na yeye ni min afdhali nas ala litla. Hakuna mtu ana shaka. Wa maadhalik anaogopa. Eh? Na sisi tuambiwa tumi hakutogopea kama hata hakutogopea. Kwa hivyo haina haja kutishia tishia watu kila sana mambo ya shirki shirki. Haya mambo hata sharia haiogopi kutogopea sisi. Ala haluhum ma nadri haulai nasi yakrauna al-Qur'an wala ama wana Qur'ani yao labda ingine Allahu alam labda pengine wana misahafu yao hakuna labda aya hizi wal iyadhu billah. Hadha al-ajab ya ikhwan, unzuru ila al-fitan. Angalia fitna ilipofikia mpaka imefikia watu wanazungumza haya masala. Wewe hii hali inakufanya wewe uchangamke usome. Kwa fitna namna hii mpaka watu wanaambia watu hakuna cha kuogopa shirki. Basi khatari. Hii itatufanya kila mmoja ajiogopee pia nafsi yake na asome. Asome sawa sawa ili aokoke na hizo mazaliq walioingia hawa watu. Haya yote yamepita. Sanana uraje thumma uwasil al-ahadith. Maana tulichukua tu aya mbili bas. Bakia al-ahadith. Kabla ya kusoma hizi hadithi علق الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله ذكر تعليقا جميلا نفيسا جدا بعد هذه آية. كويه متن أي كتاب ياك هي حاشية يا ياك ياكو يا يا يا يا فتح المجيد اختصرها قرة عيون الموحدين. ذكر كتك تعليق سما كلام جميل جدا سما رحمه الله. فهذا أمر لا يؤمن الوقوع فيه. شرك ni jambo hajiamini mtu kwamba saa yote anaweza kufanya. Ufai kujiamini saa yoyote lahza anaweza kugeuka kaingia kwenye shirki na hata ujui. Ili jambo la yaman haiaminiki kutolifanya. Mara moja mtu anaweza kuteleza akaingia kwenye shirki. Kisha akasema وقد وقع فيه الأذكياء من هذه الأمة بعد القرون المفضلة. ومن جيا كون شرك الأذكياء وريفو وين يأكلي كالي زي ليفو ومتلازة وكن جيا بعد القرون المفضلة بعد ذلك قرن تاتبورا وجد ممن هو من أذكى الناس ومن أعلم الناس kina kaingia kwenye shirki. Mujud, mujud. Hata الان yako mifano. Kuna watu utaona wakizungumza werevu sana, hodari, kupeleka maneno hivi, kupeleka maneno hivi, eh, hodari kabisa. Huu mushriki. Wayad'u ila shirki. Wata kwamba ni mushrik tu, bali yad'u ila shirki. analingania kama shirki. Na watu wanamuona min azka nas. Mashallah, fulani amemaliza kiwango kile, amemaliza kiwango. Mwujuda. Wazi. Kwa hivyo hili njambo ukiwa hali namna ikiwa werevu, watu waliosoma werevu wanaweza kuingia kwenye shirki. Sisi wengine tumejimakini kiasi gani? Fine. Thumma qal, kisha akasema fatukhidhatil awthanu wa ubidat, yakawekwa masanamu na yakaabudiwa. Yakawekwa masanamu na yakaabudiwa. Falladhi khafahu al-Khalil alayhi salam ala nafsi wa bani, lile jambo Ibrahim alayhi salam alojiogopia yeye nafsi yake na watoto wake. Waqa'a fihi aktharu al-umma, wameingia kwenye jambo hilo wengi katika umma huu. Baada al-qurun al-mufaddala, baada karne tatu bora. Lile lilogopea Nabii Allah Ibrahim ndilo lilifanya. Sasa yadhkur anwa' wa afrad hadhihi al-mas'ala, sema fabuniyat al-masajid, misikiti ikajengwa. Wal mashahid ala al-qubur, yakajengwa kuta na mashahid yaliobeba kumbukumbu yakajengwa juu ya misikiti. Wazih, makaburi na mashahid. Mashahid ni zile kuta zinazojengwa zinaandikwa huko ni tarehe fulani, ya hapa ilipita nane, ilipita nane. Wazih. Kwa hivyo kullu ma yubna min al-qubur mashhad min al-mashahid, qad yakun fi wali dufin wa qad la yujad lakin fihi shay min at-tarikh ambao inahusu wao. Na watu wanatakasa hizo sehemu. Yakajengwa mashahid na kubur kwenye misikiti. Wasurifat laha al-ibada bi anwa'iha, na akapelekewa ibada kila aina. Pelekwa hayawani pale, wakatindwa, wakatupwa pale maziarani, pelekwa chakula ikawekwa pale, ghairi dhalik qurbat. Watukhidha dhalika dina, na hiyo ndio ikafanywa sasa ndio dini. Ipi? Shirki. Shirki ikafanywa ndio dini. Nasallallahu alafi. Yani paka mtu anafikiria kwamba shirki ndio maana ni dini. Wa hiya awthanu wa asnamu ka asnami qaumi Nuh. Nayo ni masanamu na ni wathan kama masanamu ya qaumu Nuh, Walat wa Uzza wa Manat wa asnam ghairihim. Ila akhiri kalamihi rahimahullah. Kwa hivyo Ibrahim alayhi salam kana min aqali nas, mbio akakupea akaogopea na watoto wake. Na hii aya ni mauidha kwetu na ni mafunzo kwetu. Ni mauidha na ni mafunzo. Mafunzo gani? Kwamba tumuigize Nabii Allah Ibrahim. Na wewe pia sasa ujiogopee shirki wewe, na umuombe Allah kuepusha shirki. Siseme mimi shajua bana, mimi najua tu. La taaman ala nafsika. Umuombe Allah ayujannibaka shirk ant awalan wa banik wa ahli baitik. Na umuombe Allah subhanahu wa ta'ala awaepushe shirki hii watoto wako, wake zako, wazazi wako, ahli zako, ghairi dhalik. Na hii ndio faida ya kusoma. Tukitajiwa ahwal kama hizi za watu wema, maana yake ni Allah ataka tuwaigize. Kuwa mfano, umgize Nabii Allah Ibrahim alayhi salam. Hakutosheka kujiombea nafsi yake, wala hakutosheka kujiogopea nafsi yake na shirki. Alijiogopea yeye na shirki, akawaogopea na watu wake. Na hivi ndivyo mu'min anaifanya. Hakuna kujikua. Alhamdulillah, tuasoma kitabu tauhid basi. Sisi tusome kitabu tauhid, tushasoma vitabu kadhaa. Intabe ala nafsiki. Shirki inaweza kaingia hata wewe hujui. Na kuingia moyoni hata ushasahau. Wazi? Lidhalika usifa shirk annaha akhfa min dabib an-naml. Imefichamana zaidi ya weusi ule wa tungu. Faqad yushrik wa la yash'ur. Kam min an-nas al-yawm wanamshirikisha Allah na hawajui. Wao wanaona ni ibada wanafanya. موجود ولا موجود كثير وافكر هاو تمكن مكيوامبيا وتقبالوا كما هو شركنا ها بالي وتكوكيميا wewe wasema wewe utakunfahamini kama Abu Jahab na Abu Lahab atakwambia hivyo. Sisi tunajua huyu si Mungu bwana, tunajua wale walikuwa wakisema huyu Mungu, sasa tuseme ma annahu mushrik waqa fi shirk. Kwa masala yahitaj ila hadhar. Hakuna kusema mishajua la bado twahitajia kumuigiza mfano wetu nani? Nabii Allah Ibrahim alayhi salam. Wazi? Tayeb. Baada dalik dhakara almuallif ختم الباب بالأحاديث هذه الأحاديث نص صحيح صريح على أن النبي صلى الله عليه وسلم خاف على هذه الأمة من الشرك ويقول أنا يسمى هكوغوبا متومي هكوغوبيا ونمرونكو بلا شك كذب قصوا هيا منين يمتومي يا نمرودي هيا منين يكي من يذي نهيا منين منين يواكش واضح طيب. قال رحمه الله وفي الحديث مكوجة كوي حديث تومي صلى الله عليه وسلم سيما أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر أخوف اسم تفضيل يعني مambo mengi mimi naogopa kweli lakini linaloogopa mwanzo kabisa naliogopa sana kwenu nini ndio maana katumia ism tafdhil afal katumia sigha ya afal afdal akhwafu ma akhafu alaykum ash-shirkul asghar yani kama kuna mambo mabaya na waogopea umma wangu yasiwaswibu hakuna zaidi ya jambo naliloogopa kuliko kuogopea umma wangu na shirki ndogo hata si kubwa ile ndogo ash-shirkul asghar fasuila anhu akaulizwa abainishe shirku asghar ni ipi faqala ar-riya tumi sallallahu alayhi wasallam akasema ni riya ar-riya ndio shirku asghar hadha akhtar shay tumana yagofia لماذا؟ أولا لأن الرياء تجرك إلى الأكبر. مش إتانزيا وانزو الرياء شركين دوغو؟ وتقوى تلاحظ البشر وتريد المدح والرؤية والسمعة ثم بعد ذلك تنتقل عن البشر وتنتقل عن الله سبحانه وتعالى أصلا ما تلاحظ الله في عبادتك فتكون العبادة كلها للمخلوق ورياء تكسكم الرياء الشديد وهو نفاق وعين النفاق كما نين كما الرياء منافقون الرياء يعني منافقون ليس شرك رجل إليني كفر الله سبحانه وتعالى الفوالزيح الزاة ثمانين وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس يقصدون الله ما يريدون الله إلى صلاة كوجا باسيتو يوم صلي يمتومي دوك أسأم جوه نمو إسلام وسمو أجد أمو ياكي حانا قصد يكم لنغاني كوجوكم كسود يمو لواكي كبسا ينمو يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا. هذا أشد الرياء وهو عين النفاق لذلك يقول الحافظ بن رجب رحمه الله ولا يتصور هذا على مسلم حكونا مسلم ونزفكره في أكامو عبادهك كتوكنا موانزم بك مشو نكيوم به سي الله كتو إيكوك وأميني نيف حتى أنزى عبادك وملواك كشا كتكاتي أنا يزا كوينجيزا كيوم به هذا موجود نهيو ندو رياء خفيف تسو تانزى نهيو رياء خفيف مشو يتكوبلك وهيو رياء نفاق أمبوني شرك أكبر والعياذ بالله هي سبب يا كوانزا كيوغوبيا سانا الشرك السبب الثاني يا كوغوبا زيد رياء كلكو نيجينا أن الرياء أخفى في القلب من دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء إلفو في شمانا ميون امتوم يا سيفا نكاما مويندو وچونغو مويوسي وسيكو وجيزا anatembea kwenye mawe meusi. Waweza muona? Hivyo ndivyo shirki ndogo iliko moyoni mwetu. Ilivofichamana moyoni mwetu. Kwa hivyo ina maana mimi naweza kushirikisha na sijui. Kabisa ndo maana yake. Na ndo maana Mtume akasema akhwaf shay, mimi naogopa nini? Waweza kuwa mimi naingia kwenye shirki? na mimi najiona ni mtu wa tauhid na muona na yule ndio mushrik. Subhanallah, ghafalt an nafsi, akaghafilika na nafsi yake, kumbe ndani ya moyo iko ile kitu haijamtoka. Fadalla ala anna almas'ala khatira, na hatari yake ya mwisho ya tatu nini? Annahu as'abu shay'in mujahadatu, ndio kitu kigumu kupigana nacho nafsi. Ria hapa na mchezo, ah wewe jaribu utaona wahitajia vita vya sawa sawa mpaka umshinde shetani uweze kuifanya amali yako khalis lillah isitangamane na nia nyingine yoyote. Wallahi yahitaji mujahada kathira. Sufyan rahimahullah Thawri يقول جاهدت قلبي أو نفسي 20 سنة حتى استقامت لي. جاهدت نفسي 20 سنة نمبيجانا نفسي أنغو كوين يروشا كو إخلاص نكوثكوز رياء نمجاريبو كونغانا ناو مياكا 20 حتى استقامت لي بعد مياكا 20 ديو ناونا ساسا إميزا كونيوك. سفيان إمام في الفقه والحديث هذا جاء بعد أتباع التابعين بعد تبع الأتباع بعد أكيد مالك رحمه الله رحمة واسعة سفيان رحمه الله. على كل حال سسا إكيوا نكيتو كيزيتو كبيجانا ناشو ميوني كيتوا ننغومو هيو إلا نزميشا فينين ويغوبي بس أموس يغوبي هيو إنا مانا نكيتو كوغوبيغا إكيوا حتى ميوني كيتوا نكازي mpaka upigane nayo ile shirki ndio itoke. Hadha yadullu ala annahu akhwafu shay, na ndio maana yapaswa tuogope shirki, yapaswa tuogope shirki khilaf na masuala mengine ambayo ni shirki ambayo si ya kimoyo ambayo yako dhahir hawa yaona, lakini ile tataalluq bilqulub ashad bila shak. Ndio maana mtume alipoulizwa akataja masuala ambayo akasema riya, sababu ni kitu kiko hapo mwenye moyo kukitoa nkazi. Na mwanadamu maumbile yake anapenda kusifiwa, anapenda kuonekanwa mfanya nini, anapenda kusifiwa, anapenda kutajwa vizuri, na ndo hapo kaja mtihani sasa. Lidhalika yas'ub sa'b shadid ba'd as-salaf kana yumarrinuna anfusahum, wasiongee yale yao wanayofanya mpaka wengine wakishika mlimi wakiulizwa watakutaksema khauf kwamba ile amali yake siharibiki, wa khauf kwamba watu wasinisikie. Wazi hili masuala yani laha au audiyatuha iko na bahari yani hata kutiba muallafat fil qulub. Kwa hivyo yule anasema ati haogopi huyu nafikiri hata yuko mtaa mwingine hata haelewi kuendelea nini kwenye dini, huyu hata haelewi. Lakini hizi ndio nususu zilivyo. Qauluhu hadha alhadith awalan kharajahu Ahmad والطبراني والبيهقي من حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه عند أحمد والطبراني والبيهقي وهو حديث صحيح طيب تزامن الحديث ان قال اسلوب متوم لتوميا قال اخوف ما اخاف عليكم الشرك الأصغر. ni nani hawa wanaogopewa kushiriki? Alikuwa mtume anaongelesha na sahaba. Khirat hadhihi al-umma. Nani bora kuliko masahaba yuko? Taib. Mwenye kuzungumza nao nani? Afdalur rusul wal anbiya. Mtume wetu alayhi salatu wasalam. Kwa hivyo mzungumzaji ni katika bora wa mitumi, na wanaozungumziwa wasikilizaji ni katika bora wa huu umma. Sasa anawaonya Mtume sallallahu alayhi wasallam, afdhalur rusul, anawaonya afdhalul umma al-umam kulluha, ambao ni sahaba wake, anawaonya na shirk asghar, na anawaogopea na yuwaambia akhwafu ma akhafu alaykum, jambo naloogopea msije mkalifanya mkaingia ni shirki. Sasa ikiwa masahaba ni afdal qurun, wengine wamebashiriwa pepo hawajafa, wahum ahli janna, mtume aogopa wasije akafanya shirki. Sisi ndo mashujaa mashallah, tumewashinda masahaba, tuogope lolote? Hatuogope wala hatutaki kutishwa tishwa saa zote na vitabu vyenu vya tauhidi hapa saa zote, tauhidi tauhidi lile ndana hada shughuluna. Wa hadha yadullu ala aljahl, wallah hakuna mtu, hakuna tafsiri nyingine isipokuwa ni ujinga, ni mtu aelewi hata mambo ya dini nini na nazungumza maneno kama haya. Kul shay tauhid, kul yawm tauhid, tauhid tauhid, aslaha Allahu alahwal. Lakini haya masala hatari wallah. Ikiwa mtume alayhi salam khiratul albashar anaogopea akhyar hadhihi al-umma ambao ni sahaba wanaomsikiliza, jambo kama hili halikutii hofu wewe jamaa, basi moyo wako utakuwa umekufa. Ukisoma hadithi kama washtuka, mbona masahaba waogopewa hii shiriki ndogo? Mimi nani yani? Mimi si sahaba, ni mtu tumekuja zama za fitan. Wa ma yati zaman illa walladhi ba'dahu sharrun min, kama fi alhadith. Tuko zama za shar wa fitan. Wa ma'a dhalik mutma'innin, ma sha Allah, yani sisi ma sha Allah. Hatuogopi shirki, hatuogopi chochote. Ila shaka hii ni dhafun fi aliman wa naqsun fi altawhid, ambayo kwamba watu wengi ambao kwamba tuko nayo. Kwa hivyo هذا الحديث موعظة عظيمة جدا في هذه المسألة في هذه المسألة. أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. ثم بين فقال فلما سئل قال الرياء ننميلز أوجه تاتو كنين رياء نجامبو لازم ليوغوبي لازم ليوغوبي لازم ليوغوبي توم صلى الله عليه وسلم نينيبي ليوغوبي نوغومو هلي جامبو ننمنا للفوفيشمانا كوني مويو. Haya mambo yote na kufanya uogope shirk asghar ambayo ni arriya. Afala yastadii hatha minan nasihi li nafsi an yakhafa ala nafsi, jambo kama hili alikufanyi wewe ambayo wainasihi mtu uko nasih, kama wewe ni nasih wa nafsi yako, waipenda nafsi yako, waihurumia nafsi yako, wallahi lazima utasimama na hadithi wakfa. Jiulize ama sahaba, masahaba في الجملة كلهم في الجنة. عقيدة للسنة الجماعة إجمالا الصحابة في الجنة وهم يخاف عليهم هذا. لا شك أن هذا أمر عظيم، لا شك أن هذا يدل على أهمية أعمال القلوب. واضح؟ طيب شكرا. حديث ينجينا قال رحمه الله تعالى وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، رواه البخاري. نعم. حديث يبيل لتاني حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات، من مات، من شرطية تدل على العموم، يعني يويوت يويوت يتكيكوف، وهو يدعو لدون الله ندا، نيه أنا موما مين يسكو الله، نانا مفانيا نمفانواك ند يعني مثيل ni mwenzake Allah, yani kumuomba yule kama kumuomba Allah, ina shida nikifika kwa huyo nishafika kwa Allah. Faja'alahu niddan lillah, msaidizi wake mshirika wake alokufa na anafanya jambo hilo, yani bila tauba, bila tauba, dakhala an-nar dukhulan abadiyan la yakhruj, lano min ahli an-nar mushrik, fa huwa min ahli an-nar, yeye ni katika watu wa motoni. Sasa huna dhakara fardan min afradi shirk wa huwa ad-du'a li ghayri Allah yad'u, la shakka ad-du'a min ahammi al-ibadat, du'a ni katika ibada muhimu sana, du'a ni katika ibada mzito na muhimu. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema ad-du'a huwa al-ibada. Kwa hivyo ni kiungo muhimu au ni sehemu muhimu ya ibada ni dua. Kwa sababu inamaanisha adhul wal inkisar lilmad'u, unyonge na unyenyekevu kwa ule anayemuomba. Kwa hivyo yoyote atakaye kumuomba makhluk, yoyote yule kiumbe aliyeombwa, awe ni yoyote, ni malaika, awe Jibril, awe ni mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awe ni sahaba, awe wali, atakayekuwa yoyote ukamuomba katika makhluk, huwa mwanzo umemfanya yule ni mwenzake Allah, ni mshirika wa Allah, ndio akaitwa nidde. Kwa sababu kama Allah hana msaidizi, mbona waenda kwa kiumbe, huende kwa kiumbe moja kwa moja? Kitu gani kile kutoa nyumbani ukafunga safari mpaka kaburini alafu ndio ufike kwa Allah? Ni ujinga, si ujinga? Kama wewe itakidi Allah subhanahu wa ta'ala hana msaidizi yoyote wala hana mshirika, kwa nini kwenda kwa kiumbe kwenye kaburi yake? Watafuta nini? Wazi. Maana ya kwenda kule, wewe waitakidi, hata kama hausemi, waitakidi kwamba huyu anamsaidia Allah kazi zake fulani. Na ndo maana ukatoka na dua yako ukaenda ukampelekea yeye. Akubebe ampelekee Allah. Kama hii si shirki, basi hakuna tena shirki duniani. Wallah, kama hii sio shirki, hakuna tena shirki. Wazi. Lakini ukimuuliza kwamba mimi najua huyu si Mungu, huyu si Allah, unajua huyu, lakini nimekuja, hawajua watu wema, hawa kwao ndo watarajiwa kabuli, hawa ndio hivi, ndio huyo ndiye tumtaka. Hoyo, hivyo ndo alivyosema Quraysh, shufa'auna inda Allah. Wazi, ma nad'uhum illa liyuqarribuna bas ila Allah zulfa, tunajua hawa si Mungu, lakini hawa yuqarribuna, wanajaha, watatusukuma sukuma, dua zetu kule zitapokewa. Sasa ikiwa wao ndo watasukuma dua kwa Allah, wamemsaidia Allah kaza ama kumsaidia? Kwa hiyo wewe hata usiseme kwa mdomo, sisi tutakuhukumu wewe umemwekea mshirika Mola wako hapa kwenye ardhi, utakacho katika haja waenda kwa yule mshirika wake, yule mshirika ndo anasukuma kwa Mola wako. Kwa hiyo wewe utakuwa nani? Mushrik, kafirun billah subhanahu wa ta'ala. Mimi Muslim, nawe na sijida kubwa hapa, avae na kofia na jiona kila kitu. Wallahi huwa kafir, mushrik billah subhanahu wa ta'ala. Kafirun mushrikun billah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu dua ni ibada. Na ibada ukimpelekea kiumbe, خلاص هنا في معنى شرك. شرك ان صرف العباده الى غير الله ومعبود مغيره سوى الله نكفني قربه كمخلوق, هذا عين العباده, هذا عين العباده. تمليان يا اخوان, نهي ده شبهه اللي كانوا مشركون. واضح. يدعون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل تنبئون الله بما لا يعلم. لما تكون فنديش الله يعني هذا مكوا ونفعنا شرك, ثم يقولون هذه وسيلة, هذه وسيلة, هذه جامع هؤلاء يقربنا بس شفعاء شفعاء. قلني الله اللي قام بيتك قوي كيوم تكتك واضح. طيب ندليلي كونيشة مسألة نمهم كفهام وصابوين يوم تتزيكا كوانزاني وفهام معنى عبادة نيني, كوانزاني وفهام عبادة معناك ibada maana yake nini? Wazi, ibada kitu muhimu kwenye ibada iko na taarifu yake, kila mmoja maarufu taarifu ya Sheikh al-Islam ndio taarifu maarufu, ismu jami'un li kulli ma yuhibbu Allahu wa yardahu min al-aqwal wal a'mal al-zahira al-batin, kitu cha ajabu yani wa sharru al-baliyati ma yudhik, ni balaa hii, lakini yani sengine bidii ucheke na si ya kucheka. Yani ule ujuha unaoona mpaka sengine baadhi ya ikhwana arsala li shay taajabt, bwana mmoja anasema ibada maana ibada alofasiri ibada vizuri ni Sheikh al-Islam, wazi hu khurafi sufi maruf, kisha kataja hii tafsiri kitu cha ajabu, akataja maneno hawa watu nafikiri usoma kitabu lakini wafahamu wanaoyasoma fil ghalib na ubingwa wao wa Kiarabu chote wanaokijua, lakini wao hawafahamu ile inayosoma. Amenukuu angalia maneno ya Sheikh al-Islam. Sheikh al-Islam asema ibada ni ismun jami'un likulli ma yuhibbu Allah wa yarqifa, kaisema paka mwisho. Sasa asema na haya mawali tunayoyasoma, maulidi tunayoyafanya ni mimma naridha. Sasa Sheikh Islam azungumza kuridhia kwa Allah ama nyinyi? Unzuru ila aljahl ikhwan. Na watu sema takbir. Allah, Allah yani mawahabi wameangushwa. Itabidi msubiri niwaambie sisi itabidi tukubali jina la Wahabi maana ndio jina tufahamika kwa mapema. Squeeze. Itabidi msubiri. Sasa anasema Sheikh alafu kisha akaleta tammatul kubra akasema hii taarifu ilivyo mzuri mimi nafikiri huyu Sheikh al-Islam alikuwa akisoma Maulidi kwa siri. Unzuru ila al-ama wal-jahl. Wallah asema nafikiri alikiasoma kwa siri Maulidi. Sababu nini? Amekosea kwenye kufahamu ibada nini. Wa huwa Sheikh عندهم lakini mpaka umri ule hajui ibada nini. Iko muhimu sana ndio maana Sheikh al-Islam akaandika kitabu kamili kaitwa al-ubudiyya. Akaeleza maana ibada, anwa wa ibada, aqsamu wa ibada, afraduhu, adillatuhu. Akaeleza bi kitabu kamili chaitwa al-ubudiyya. Sheikh al-Islam rahimahullah. Hichi kitabu ni muhimu sana kwa talib ilm akipitia. Muhimu jiddan. Manake subhana amekukusanyia adilla kama silaha ya kupambana na watu. Silaha kila aina kizuri sana. Sheikh al-Islam bin Taymiyyah rahimahullah. Sasa wao pindi wanapokwenda kuwaomba maiti hawaiiti ile ni ibada. Hawaiiti. Wazi hii ni dua tu tuwaomba maombi yetu hawa wayafikishe lakini kumbe kwa wao dua si ibada. Dua si ibada. Wazi ghairu wazi. Bidalili zile dua wanaokwenda kupeleka kule hawaziiti ibada. Wao wanaziita ni ujumbe za tumwa zapelekwa kwa Allah. Sio? Hawasemi ni ibada. Wa hadha min al-jahl. Kwa sababu ndani ya Qur'ani Allah Subhanahu wa Ta'ala ameeleza kwamba ibada ni dua. Dua ni ibada. Aliposema wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Thumma qala innal ladhina yastakbiruna an ibadati. Hakusema an du'ai. Hakusema an du'ai. Innal ladhina yastakbiruna an ibadati. Na huku mwanzo aya ametaja dua ud'uni. Fadalla ala anna ad-du'a ibada. Kwa hivyo ukimuomba kiumbe aina yoyote haja zako mambo ambayo kwamba yale uliyoyaomba hakuna anaweza kuyatenda ila Allah wewe ni mushrik kafirun billah. Hii ni kaida chukua. Uende umuombe kiumbe mtoto. Man alladhi yahabu al-atfal? Allah. Umwambie mimi sijazaa mke wangu hajazaa. Wewe Sheikh inshallah taangalia mambo yetu. Subhanallah bado huu Muislamu? Kama huu Muislamu basi hatuna dini tena sisi. Hatuna dini tena kwishi. Yaani bado huu Muislamu kwa sababu mvaa kanzu? La ilaha illa Allah. Jamaa iko muhimu sisi kufundishana tauhid. Hadha yabqa mushrik billah. Amemuomba makhluk mambo ambayo kwamba hayafanyi hayo ila Allah. Subhanahu wa ta'ala. Ataka kusamehewa madhambi. Mimi nitakufutia madhambi na paka ndeka kwenye kaburi. Kaombe msamaha kule nini eh? Subhanallah. Man alladhi yaghfiru dhunub? Allah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a, lakini yeye kuna nawali wake. Pia na sehemu yake maghfira paka ndeka tafute kule. Akishakutafuta maghfira kwa wali ndio apate kwa Allah sasa. Unzur ila jahl haula. Kwa hivyo hadha haqiqatu shirk kwa maana. Hadha rajul mushrik. Atabakia ni mushrik illa an yatuba ila Allah walau salla hata kaja saful awwal hapa hakosi na swali hapa saful awwal afunge atoe zaka ende Maka kila mwaka ende haji wallahi hadha kafir billah yakfur yabqa kafir hata yatub atoe ile itikadi na awache kwenda kuomba makhluq wazi hadha huwa haqiqatul ilm ikhwan elimu si sura ya dhahir. Ilimu si sura ya nje. Al-ilimu wa haqiqatu shay. Wa kunhuhu wa maana. Ya ndo kusoma. Ama kuitana tu bil madhahir. Hada ma tanfa inda Allah. Ma tanfa inda Allah. Subhanahu wa ta'ala. Naam. Kala wa huwa yadu'u lillahi niddan. Min duni lillahi niddan. Dakhala an-nar. Huyu ni moja kwa moja tangia moton. Ala al-abad abad. لأنه مات مشركا بالله والعياذ بالله نآية سبحان الله سبحانه وتعالى شاسمها واتو ني حرام كنجي بيبوني أسأل الله العفو والستر ما لكن متوكي أن بيوزا ني حرام بيبو So sasa na tamaa gani tena? Kwish halak. Wal iyadha billah. Naam. Qala rahimahullahu ta'ala wa li muslimin 'an Jabir radhiyallahu 'anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار نعم ثم ذكر حديث جابر رضي الله عنهما في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله من لقي الله يويوت أتكي ككتانا الله معنى كلين يعني أتكي كوفا كسابه ككتانا الله مبكا أوفى ككتانا الله مبكا أوفى طيب من لقي الله أتكي كوفا أكايند ككتانا مولاك لا يشرك به شيئا حكم شركيش الله kwa kitu chochote shirki ndogo wala kubwa wazi la yushrik bi shay'an shay'an nakira ala fi siyaq an-nafi yani ta'um inaenea shirki aina yote kubwa wala ndogo dakhala al-janna huyo ataingia peponi huyo ataingia peponi wa man laqiyahu yushrik bihi shay'an na atakaye kukutana na Allah baada ya kufa akakutana na Allah na amekufa bila ya tauba akakutana na Allah na kitu kidogo cha shirki hata kama kidogo vipi shay'an chochote katika shirki katika amali ameifanya akasahau kutubia situbie dakhala nar ataingia motoni milele wa milele wa milele li'annahu mata mushrikan na moto umeumbiwa mushrikin هم أهل النار أصلا هين ديو حديثي يمتومي عليه الصلاة والسلام طيب وكيانغالية أسلوب الحديث مكوجة ودقة يهل يجو قال من لقي الله لا يشرك به شيئا حاجة مشركيش الله حنا إشراك أين يوتك وني عملياك ما شرك شيئا ina maana ukiingiza chochote katika amal yaweza kuwa imma ni shirki ndogo ikawa ni ria au shirki kubwa ikawa ni kufru kwa maana yake wa al-malikiyya bil munasab bab al-faida min ashadd an-nas fi hadha al-bab min ashadd an-nas wameweka vikwazo hatari sana vigumu hawana mchezo kwenye masala ya ishrak mpaka wakasema masala mengine ya amalia أدخلوها في أمور الصلاة فمثلا عندهم فرع يقولون وذكر هذا القرطبي رحمه معلوم القرطبي المالكي معروف ذكر أنهم عندهم المالكية حتى قالوا أن الإمام إذا أطال الركوع من أجل الداخل فقد أشرك الإمام إذا أطال الركوع تعرفوش مسكبي نمتو يواجه أتاكو يواهي لركاء أكاونجيزة تسبيح واجيلي يعني يولي بانا أي باتي لركوع ديو باتي ركاء يقولون هو مشرك إشرك لأن إلي زيادة إلي يزيدي سيو لله نكو أجيلي نان يولي بانا كتركاء طب إلي هيجا قصدي ونان الله قصد الرجل اللي دخل انظروا الى كل اني ميابلكي هاو كسمى بقى منو كما خطوره المساله مين اليزي انت كمويلهي وهتاري ويلي جامو ليليفو هتاري حتى ادخلوها في المسائل الفقهيه العمليه كما هي دو تجوي وهتاري وشرك سي كيتو تشا مچيزو لكن لا شك ان هذا بلا شك فيه مبالغه والصحيح ان الامام اكيطويليشا كدوغو كو اجيليا الداخل الصحيح لا حرج ولا إشكال ويستحب هذا يمزور لا مانع في هذا بل وقع على الرسول ذلك شو من يشفعني أشطوي ليش صالق واجيلي يا يمتو لذلك لما دخل في الصلاة كما قال أنس وهو يريد أن يطيل. قال الحديث قال فسمع بكاء الصبي فركع قطع الصلاة فركع. تسمى مشركشة manake ameacha qiraa si kwa ajili ya Allah, kwa ajili ya mtoto analia. Qala shafaqatan li ummi, ma taqal shirk hadha lian ar-rasul ma'sum aslan min ash-shirk. Bal kwa hadith ukhra atala as-sujud lamma rakib alayhi al-hasan, kampanda mgongo alirefusha kurefusha mpaka masahaba akasema amesahau, labda kaulizwa baadaye akamwambia ah inna ibni hadha qad rakibani. Hii nyongeza aliongeza Hassan kujua mgoje yashuke. Eh, na kusida lillah, lesi kadhali? Ni kwa ajili ya mjuku wake amempanda mgongo. Hal takul hadha shirk? La. Kwa hivyo ahyana kad tulahidh fil ibada shay'an ambayo kwamba ma'mur bihi, fala tuqalu shirk. Kwa sababu ile jambo matlub na latakikana, ma fi mushkila. Wazi ghairu wazi. Lakini hapa hapa iko sura moja hatari sana. Yaweza kuchipuka hapa hapa. Sura hatari. Na muhimu pia kuifahamu hususan maimamu wanaoswalisha. Alan mathalan atikum mithal, imam yusalli yusalli wazih, dakhala ahad fanahnaha, akaingia mtu fulani akafanya kujikohoza tanahnuh, yuwamjua huyu ni mtu fulani. Wa bainahu wa baina ar-rajul wudd, baina yake na yule mtu aliingia yumjua kwa sababu kupitia sauti yake kukohoa au pengine ameongea kilima amemsikia iwaja. Wazi fa atala ar-ruku' limadha, gal li anahu mtu bana mimi siwezi, acha nitamgojea. Baina wa baina ihsan au baina wa baina wud, kuna mapenzi baina yetu au kuna fadhila baina yetu. Fa atala ar-ruku' li ajli yadin alayhi, ana yad kwake na fadhila kwake. فطال الركوع بيجي. ما حكم هذا؟ جائز ولا مو جائز؟ ها؟ يا فنان أنا إذا ما يفنان. ها؟ يختلف. يختلف. الأول لأي أحد أنا ما أعرفه. الثاني ما لاحظت الداخل، أنا لاحظت الفضيلة فيه، لاحظت المصلحة اللي بيني وبينه. فهذا عين الرياء وهو شرك. kwa nini? Kwa sababu mimi nimemtawilishia ruku علشان بين عنده يد علشان يعطيني انا في مصلحه كويس. والا قالوا كل انا ينجي ان هيفو ما في مشكله. هذه الصوره الاولى لاي احد ممسكيا يطول لاجله، لكن هذا خاص. قال هذا اعرفه، هذا فلان. حتى كما watu watanini acha huyu bwana mpaka iwahe. لماذا؟ لان بيني وبينه يد، أعطاني شيء أو مصلحة أو في كذا. هذا شرك، يعني الرياء شرك أصغر، هو نوع من أنواع الرياء، أليس كذلك؟ نهيها وتسمهيها. أو كم فانو سورة هي فلان ممن سمبندي تجيني شكر في شناناي شتكناناي أو بجيني من نشوكي نسمتاكي سأسأل سواليش سأسأل بجيني نممسكي أجي كوزا كوزا يواجا sasa baada hata kama naleta tasbihi tatu leo taleta moja haikosi tu. Kad yujad hapa ile bughdhi yake na ule mtu akalahidhi ile hasira anavomchukia, faqata'a ar-rukn, akafupisha rukn wa khaffaf min ajli an la yudrik, ule tu asipate tu ile rakaa sababu simpendi. Hadha shirk wa hadhi ria mubashara, hadha naw'u min anwa' ar-ria, lian al-an lahadha amran akhar kharij 'an al-ibada, ni masala mpenda na mchukia. Mumeelewa hizo sura mbili? Hadi sura tختلف من السوره اللي ذكرناها. واضح غير واضح. Kwa hivyo nao kama hii ni ya ishrak, kuna ile qadr mubah, kuna na nyingine kama hii idha lahadha alwud au almaslaha au lahadha alghadab walbughd baina bina, hadha ria. Hadi hii nao min anwa alshirk alasghar. Wazi? Tayeb. Wa hal tabtul salatun la la, هل تبطل الصلاه الا لا kuanzia aliweka nia hii mpaka mwisho wa swala yake itakuwa batil wa allahu sahih fiyuhramu alujur lilbaqi wa yu'ta alujur li sahha min salati lakin alfuqaha yahkumuna al-zahira min al-af'al. Hawamwambii mtu kama wewe rudi usali tena. Ina shay kalbi. Lakini ulamaa al-qulub yakulun batil. Amma ulamaa al-amaliyya al-fuqaha yakulun salatu sahiha ma dama amelata arkana, amelata shurut, amelata salatu sahiha. Lakini naqis al-ajr. Kuanzia weke nia hiyo mpaka akhir sala yuhram thawabahu lianna ma kana lillah. Kwa hivyo atapata thawabu ile nyuma aliyosali khalisan lillah subhanahu wa ta'ala. Wa baadhi ulama kama hao ulama al-qulub wanasema batala as-sala kulluha yote ibtiluna tamaman ulama as-suluk wa al-qulub. Kwa hivyo aliposema shay'an chochote, yani hata kitu kidogo, shirku kaacha hata kama ndogo vipi, dakhala al-janna. Hadi fi fadila adhima. Wabilmukabil man laqiya Allah yushriku bi shay'an, akamshirikisha Allah kwa chochote hata kitu kidogo vipi. Na itakuja mbele yule bwana aliongea motoni kwa sababu ya nzi. Nzi nini? Mdudu hakiri mchafu. Lakini dakhala an-nara bi dhubaba, sababu dhubaba. Itakuja hadithi mbele tutasoma. Mmoja aliingia peponi kwa sababu ya nzi na mwingine akaingia motoni kwa sababu ya sababu. Lakini hii ni nzi, shiriki ndogo sababu shiriki yenyewe nilifanya kwa sababu ya nzi, haina shida. Mtabe shay'an, shirki yoyote, dakhala an-nar, taingia motoni wal iyadhu billah. Kwa hivyo shirk ni dhambi, la yughfar man mata wa alayhi shirk. Wazi ghair wazi. Naam. Tayeb. Wengine huwa wanadhani hizi hadithi au haya mambo ni kama ya zamani, hayatuhusu sasa. Alhamdulillah, sasa bia muslima, watu wengi waislamu khair mawjud, wakahurika na mambo kama hayo, na kwamba shirki sasa hakuna mwenye kuabudu sanamu. Haya mambo ya zamani, na kwao sanamu mpaka awe ni kitu kilichochongwa kilosimamishwa. Mengine ambayo kwamba ndio ashaddul asnam, wao hawaiti hata kama sanamu. La shakka anna hadha ujub wa ghurur wa ma yajuz, bali kinyume na hadithi za mtume kadha. Mtume SAW alituonya umma wake, utarudi uabudu masanamu. Wa tadkhulu ash-shirk fi jaziratil arab, wa akhbara dhalika ar-rasul alayhi salatu wasalam fi akhir al-azmina, wa la nadri la'alla hadha fi akhir az-zaman, lian ash-shirk al-an muntashir. Lidhalika fi hadith Abdullah ibn Amr wa ghayri, an-nabi SAW akhbar أن الساعة لا تقوم حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين. مبقى بعض يا قبيلة زم أنقول تكون نكوجيونا نو شركينا تكون نواة وتعيش نواة وتتعمان نواة كل شيء. هي أكو أكون جد. بل إذا كفنجي سفاري وشركينا عندنا كفنجي سفاري كسر كم أكو نواة. صلى الله العافية السلام. وأخبر الرسول هذا من شرط الساعة. متوكا توكا دار إسلام. فرحل فذهب الى دار كفر وفضل كون كل ديو بورا كلكو الى دار اسلام. لا اله الا الله. انظر الى خطوره هؤلاء. ثم قال وحتى تعبد فئام من امتي الاوثان, بكى مكوندي وامه وانغو بيا وعبدوا مسنام. ياكو اكون تواونا usiku na mtana masanamu huabudiwa usiku na mtana tele ukitoka ukenda huko na utaona safiri ukienda sehemu zingine hapo leila nahar hakuzinywi taa, ngia hawa kitoka hawa kulluha ibadat al-awthan wal iyadhu billah. Yale aliyotolea habari mtumi yako na wengi watakuwa ni wanawake kama alivyosema la taqumu saa hatta tadtarib alayat nisa daws inda dhil khulasa na dhil khulasa khalas uzihat amara amr ibn al-as fahadama. هذا صنم كان في اليمن. هذا صنم كان في اليمن لكيتو ذو الخلصة. الكو أنا ما كي هو كهوا توك. وعندك يوم باتوتو, يوم بقربان زينين, وكفان كلا كيتو. تسمتو مس الصلاة ما تنبيا. حكيت اسمام كيام أم بكا وأنا ما كي ورديتين كزيام. وان ريو وينك؟ قال حتى تضطرب آيات النساء دو. آيات النساء هذه كناية. وإلا الألية يعني المؤخرة. المكاليو لو ألية. Sasa mtume asema watakuwa kigonganisha makalio yao kwa kwenda Yaman, kwa kwenda kwenye hilo salamu za Dhulkhulasa. Ish maana? Wakiharakisha makalio, ish maana? Yani kwa kusongamana kwa lile sanamu watakuwa kigongana kwa makalio. Kwa wingi wao kwenda makaburini wakajazana hivi na kwenye mashahidi. Fi baadhi ya amkina mawjud. Wakathura shirki leo fi nisa. Taona hawatoki, hawatoki majo. Ingia ziara hiyo, kiingia ziara hiyo. Shughuli yao maziara. La haula wala quwwata illa billah. Hawatujui tena. Baada wengine huenda siju kutafuta nini, wengine huenda kutafuta haja zao, wengine huenda kupeleka sadaqat, wujid. Kisha mtu kumwambia hakuna. Kifa hakuna. La haula wala quwwata. Naam. Fihi masail, naam. Malize bab. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل الأولى الخوف من الشرك الثانية أن الرياء من الشرك وهذا واضح الخوف من الشرك واضح تشيل زي أوجه زكوم يومتر اللزمة يجب هذا يجب وجوبا شرعيا أن تخاف الشرك يجب نعم. الثالثة أنه من الشرك الأصغر الرابعة يعني الرياء يعني الرياء الرابعة أنه لكنين رياء ميت الشرك لأنه صرف للعبادة للناس وملاحظ لمتهم فنيا ومونيش فهذا نوع شرك نعم. الرابعة أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين نعم. الخامسة يامبو أمبلو كوامبا ووغوبي ونالو وتوهم وسلفاني سانا نشرك أصغر نانو مانا متومي لوغوبي ومواكي مصحابة Na ni kwa nini shirki wanaogopewa nayo sana wema kuliko waovu? Mbona shirki inaogopewa sana watu wema kufanya waogope wao sana kuliko watu waovu? Li'annahum li'anna yani as-salihin yakthuru madhuhum wa thanaahum. Wao sana wasifiwa, ah mashallah fulan abid, fulan sa'im, fulan qa'im. Kwa sababu humiminiwa sifa kila leo فتؤثر في قلوبهم. ndio maana mtume akamba nyinyi ndio naogopea zaidi kuliko hata wale wengine. Kwa sababu mara nyingi mtu dha mudih amama waje taathara dakhala fi qalbi shay. Lazima itapunguza ikhlas, labud. Naam. Hii ndio wajhi yake. Al-khamisa qurbul jannati wan nar. Bila shak. Kaif qurbul janna wa kaif qurbun nar? Asema qurbul janna وقرب الجنة والنار من لقي الله لا يشرك بي شيئا حتى كتكدوه كبسا تشرك كاشا دخل الجنة بينه وبين الجنة شيء صغير فاصل قليل عنده كريبواك ومن لقي الله ويشرك بي شيئا كتكدوه تشرك مكتنا يا الله kidogo kabisa katika shirki dakhala an-nar kwa hivyo baina yake na baina moto nini kitu kidogo kama nzi wa dakhala an-nar na hii inaonyesha ukaribu wa pepo na ukaribu pia wa moto kwa hivyo na maana sisi ni mara moja kuingia peponi na ni mara moja kuingia motoni hasa ikiwa wewe waishi hali yako ni hiyo utaogopa uogopi utakuwa na hofu una hofu utatafuta elimu utafuti usome uelewe adao naam السادسة الجمع بين قربهما في حديث واحد نعم نيوني حديث جابر من لقي الله لا يشرك به شيئا يندق حديثا يقصدها نعم السابعة أنه من لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس هذا هو انظروا هذا الفقه العجيب ولو كان من أعبد الناس أممواابود الله ميكا الميكا المواابود ألف ميش وكجاك فيلي كتو كدوغو ما بقي وبين الجنة إلا شبرا فيسبق عليه الكتاب فيدخل النار والعياذ بالله أممواابود أممواابود أممواابود ميكا ميكا ميكا عمل ذاك الزود تزمك جاكو زبطيا وشرك النوغو لفاني مش عمرك لا إله إلا الله هذه خطيرة يا إخوان mambo ya khatari haya ma ya hakika kaya wala ukana min aabadin ili ibada zako zote zitatambulikana tena kwish naam athamina almas'alatu alazima su'alu alkhalili lahu wa libanihi wiqayata ibadati alasnam هذه يميتها نيني المسألة العظيمة بيبا يونني عظيمة يا مهو يون لازم تروني كما ني عظيمة كويلي نايكي واتوكبالي كما هي ني مسألة عظيمة ني مسألة كبوة إذا مبكا تشغليكي نايو tukumbuke kujiombea Mungu kujiepusha na shirki, tukumbuke kuwaombea Mungu ahali zetu wasiingie kwenye shirki kama alivyofanya Al-Khalil alayhi salam. Lakini anta isal muulize mtu wewe omba dua kila siku katika dua zako, yani kuna wakumbuka kuomba kwamba Allah kuepushe shirki? Kalla wa nadhur, ni kama yani kwenye moyo wetu ishatoka, sisi ni watu wa tauhidi tu, ndio haina haja hata kujiombea shirki niepukie, khalas au tuagafilika naghful. Kwa hivyo kama umeghafilika leo kumbuka hadhi almasala alazima. Imam Muhammad aita almasala alazima, nao ni kumuomba Allah kuepushe shirki. Usijikue wala lahma, usijikue. Umeona yule mwingine mushrik, umeona yani na mara moja waza kuyoka kwa vile fahmadillah, na umuombe Allah thabat na kuepushie. Naam. At-tasi'a اعتباره بحال الكثرة لقوله ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. نعم هذا كثير من الناس الكثرة وتوينج ومبتوكا وشرك ساسيكو هذا بهيلي لمبتوشا وتوينج لكو قبيو مسلكو قبيو زود إذن أدل لكو نيشا نمنغان وين خوف. إبراهيم عليه السلام أسيما ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس وينج ومبتوكا وشرك. Tukambia, kuna bana wando si sote wa Islamu shiriki wapi? Sasa mwenye utajua utamweka kwenye daraja gani. Tukamwambia utamuelewa mwenye, utamuelewa alisi kadhali kwa bahu baadhi wa Qur'ani hajaipitia vizuri. Al-ashira fihi tafsiru la ilaha illa Allah kama dhakarahu al-Bukhari. Al-hadiyata ashara fadilatu man salima mina shirk. Tafsiru la ilaha illa Allah vipi? Haiko wazi kwamba hizi hadithi zimekuja kufasiri la ilaha illallah, zimekuja kufasiri la ilaha illallah vipi? Alhadith dhakara alkhawf min ashirk, indo waji ile tafsir imekuja kufasiri bighair mubashir, si tariq mubashir. Sasa mpaka ielezewe ni hivi, hadhi alhadith jaa bidhikr alkhawf min ashirk, akhwaf ma akhafu alaykum ha من لقي الله لا يشرك إلى آخر حديث زي ما كوجا كويلزي الخوف من الشرك. والخوف من الشرك يقتضي نفيه يتكون لازم ويكتاي ويكنوشه كما كيتوا كيوغوبا سوتاكي كانا تكيبوكا. كويبو خوف من الشرك يتكون لازم ويوندوك ويبوش إلى الشرك كواكو كما كيتوا كيوغوبا سوتايبوكا ناشو. كويبو كما ويوغوبا شرك utajiepusha nayo, utaiogopa uikimbie. Wanafyo shirk, na kule kwamba umeikimbia shirk sasa umeiogopa ukaikimbia, la yatimu illa bitahqiqi at-tauhid. Wazi ghairu wazi, kukimbia shirk na kuepukana na shirk haitimii mpaka ile tauhid iko sawa. Shirk ikiondoka, tauhid yaingia. Kwa hivyo wewe kujiondoka, kukimbia shirk na kuacha shirk, itabakia moyo wako nini? Iliyobakia ni tauhid, ndio kinyume chake. Na mwisho, wa du'a an-nidd min dunillah wadih al-kufa huwa yad'u lillahi niddan. Du'a an-nidd min dunillah, kuomba mwingine sokuwa Allah akamfanya kama ndio mwenzake, yunafi la ilaha illa, hiyo inapingana na la ilaha illa Allah. Fa majmu'u al-bab, majumuu ya dalili ya hizi hadithi za mlango wote yadullu ala tafsir maana tauhid, na ni tahqiqu tauhid wal baraa min ash-shirk, na uhakikishe tauhid na uikimbie na uiogope ash-shirk al-asghar wash-shirk al-akbar. Kwa sababu kwenye dua ya Ibrahim hakuna shirk asghar kule, rabbi innahunna dhalalna kafa ijnubni wa baniya an na'buda al-aslam, hadha shirk akbar. وخافه إبراهيم وخافه إبراهيم عليه السلام. كيف أدليل إذا مكوجة كثبتشة كوغوبا شرك دوغو ومن باب أولى كوغوبا شرك كوبا. واضح غير واضح؟ طيب بهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب. نكتفي بهذا القدر. نعم. تكون هذا